مكان يتمشي الله مبارك اللهم رب هذه الدعوة التامة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار أحبتي في الله حديثنا بحول الله تعالى ومدده وتوفيق عنوانه ربنا الودود جل جلاله وتباركت أسماؤه الودود اسم من أسماء الله العظيم رب العرش العظيم وصفة جليلة من صفاته فربنا ودود جل جلاله وتباركت أسماؤه وكما قال ابن عباس رحمة رضي الله تعالى عنهما الودود يعني الرحيم وقال غيره الودود الإمام البخاري رحمة الله عليه قال الودود يعني الحبيب فربنا رحيم حبيب لعباده ويحب أنبياءه ويحب رسله ويحب أتباع الأنبياء والرسل ربنا تعالى يحب الصالحين يحبكم يا معشر المؤمنين ولذلك من آثار هذا الاسم العظيم الودود كل خير في الكون كله من آثار هذا الاسم الكريم كل خير ينالك في الدنيا والآخرة من آثار اسم الله الودود جل جلاله وتباركت أسماؤه قال ربنا تعالى عن نفسه العلية وعن عباده الصالحين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا اللهم اجعلني وإخواني جميعا والمسلمين أجمعين منهم أي أن الله العظيم رب العرش العظيم يحب عباده الصالحين ويحببهم أيضا إلى عباده سيجعل لهم الرحمن ودا أي محبة في قلوب عباده فيا أيها الحبيب كم قابلت في حياتك التي مضت من أناس أحببتهم وأحبوك هذا من آثار اسم الله الودود الودود جل جلاله الذي حببك إلى عباده وحبب إليك عباده فلذلك أيضا ربنا تعالى يحب عباده وعباده يحبوه قال جل جلاله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يعني من تخلى عن العمل لله وعن التشرف والشرف بالعمل لشريعة الله فالله غني عن عباده ربنا تعالى يأتي بقوم أعظم إيمانا وأكمل إيمانا وأعظم محبة من هؤلاء يأتي بقوم يحبهم ربهم ويحبون ربهم جل جلاله، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. أيها الأحبة الكرام، الودود من آثاره الجليلة أنه خلق لعباده ما في السماوات وما في الأرض، الكون كله خلقه الله لك يا عبد الله، بل إن الله الجليل خلق ما في الدنيا وما في الآخرة لك أيها المسلم أيها المؤمن المحبب لربك جل جلاله. فكيف ننأى عن الله، وكيف نشرد عنه، وكيف نتيه في ظلمات الدنيا ونبعد عن ربنا الودود جل جلاله وتباركت أسماؤه. من أثار اسم الله تعالى الودود جل جلاله وتباركت أسماؤه أنه أكرم عباده وأرسل إليهم خير عباده، أرسل إليهم رسله وأنبياءه الكرام، ثم أعانهم على العمل الصالح، وقال من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. ما أعظمهم الرب الودود جل جلاله، هو الذي فرض الفرائض وأمرنا أن نتقرب إليه بها وأعاننا عليها، ثم يتفضل بمنه وكرمه بقبولها، ثم يكافئ بأعظم منها الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه والحديث بالصحيح: إن الله قد كتب الحسنات والسيئات، ثم بين ذلك، فمن هم بالحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، وذلك من تمام اسمه الودود جل جلاله وتباركت أسماؤه. وإن هم بها وعملها كتبها الله له 10 حسنات إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. ولذلك قال ربنا أيضا: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. سبحانه جل جلاله وعز جاهه وتباركت أسماؤه، ربنا الودود جل جلاله، انشرد العباد عنه وتاهوا في ظلمات الشهوات والشبهات وبعدوا عنه كل البعد، ثم عادوا إليه لا يردهم ولا يطردهم ولا يغلق بابه عنهم. كثير من الخلق وإن كانوا كراما إذا أسيء إليهم وجدوا في أنفسهم، وإن جيء إليهم يستغفر من الذنب لا يقبل هذه التوبة، ويقولون أساء إلينا إساءة عظيمة، ولعل لهم بعض الحق. ولكن ربنا الجليل العظيم يسب بالليل والنهار، وهو العزيز الكريم الجبار المنتقم، وقادر جل جلاله أن يحل بأسه بمن أزاه ومن أساء إلى عباده وأوليائه، ولكنه سبحانه قال عن نفسه: وهو الغفور الودود. إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود، أي أنه يغفر لعباده المسيئين المذنبين الذين أساءوا وظلموا ووقعوا في كل الفواحش وحادوا عن طريق ربهم، يغفر لهم، ثم لا يغفر لهم وفقط، بل يرجع إليهم بالود أكمل ما كان بعد التوبة النصوح، وهو الغفور الودود. فليس فقط أن يغفر لعباده إذا تابوا إليه من إساءتهم، بل إنه سبحانه جل جلاله يغفر لنا ويحبنا، بل إنه سبحانه يتودد إلينا بالنعم ويتودد إلينا بآلائه، ويأمرنا ويذكرنا بأن نتعرف عليه سبحانه جل جلاله. فلذلك ما أعظم الله الودود، رب عظيم جل جلاله يستحق أن يعبد، بل هو أولى من صرفت كل الأنفاس له سبحانه جل جلاله، هو أحق من عبد وأجل من ذكر جل جلال ربنا العظيم الودود سبحانه وبحمده. أيها الأحبة الكرام، من تمام كماله جل جلاله ومن عظيم اسمه الودود أنه أعطى عباده النعم وقال يا عبادي تقربوا إلي بها وأنا أقبلها منكم. أرأيتم إلى ملك عظيم، ملك عزيز غني كريم، عزيز الجناب، عظيم جل جلاله، قوي يتحبب إلى عباده ويتقرب إليهم. إنه ليس هناك عجب أن يتقرب العبد المملوك لسيده بصنوف العبادات ويتذلل إليه ويتذلف، لأنه فقير يحتاج إلى غني، ولأنه ضعيف يحتاج إلى قوي، ولأنه عبد مملوك يحتاج إلى ربه جل جلاله. أما العجب، كل العجب أن يتحبب الله العظيم الغني الكامل في غناه يتودد لعباده سبحانه جل جلاله. أنعم عليهم بالنعم، هو الذي أعطى عباده المال، ثم قال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، وقال أيضا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. فتبارك الله العظيم رب العرش العظيم، ما بنا من نعمة إلا من الله الودود، ورغم ذلك يقول لنا ويأمرنا بأن نتقرب بها إليه فيقبلها منا ويعيدها إلينا ثانية مضاعفة مباركة. إن الله إذا تصدق الواحد منا بمقدار لقمة من الحلال الصافي الذي أنعم الله بها عليه، فإن ربنا جل جلاله الودود يقبلها بيمينه ويربيها لأحدنا كما يربي أحدنا فلوه حتى تكون اللقمة يوم القيامة بإذن الله مثل الجبل العظيم. وما ذاك إلا لأنه ودود يضاعف الحسنات ويقبل الخيرات ويعين العباد على طاعته. فربكم رب ودود جل جلاله، أحبوه بكل قلوبكم ولا تنأوا عن الله تعالى أبدا طرفة عين ولا أقل ولا أكثر، ودائما أبدا ليس لنا إلا الله الودود العظيم يحبنا سبحانه. فإذا أحبنا مولانا أحبنا الكون كله بما فيه، كيف لا؟ وهو الذي قال عن نفسه، قال عنه نبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، ثم ينادي جبريل في أهل السماء يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحب أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. فيا عباد الله، إذا أحبكم ربكم فإنه سبحانه جل جلاله سيشرح قلوبكم ويشرح صدوركم فتحبوه، ويثمر ذلك عملا صالحا يكن لكم ذخرا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله تعالى بقلب سليم. ربنا تعالى يتحبب إلى عباده ويتودد إليهم. أما سمعنا الحديث العظيم الثابت في الصحيح أنه صلوات ربي وسلامه عليه قال إذا بقي ثلث الليل الآخر فإن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا. انظروا عباد الله كيف يتودد ربكم إليكم وهو الغني عنكم أجمعين. قال عن نفسه يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد جل جلاله. وإذا به كل ليلة إذا مضى ثلث الليل وبقي ثلث الليل الآخر ينزل مولانا نزولا يليق بجلاله ينادي عباده هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه؟ سبحانك ربي ما أعظمك، ما أعظمك يا ودود، جل جلالك وتباركت أسماؤك، وشر العباد إلى الله صاعد، وخير الله جل جلاله إلى عباده نازل. والله كفى بنا فخرا أننا له عبيد، وكفى بنا عزا أنه لنا رب جل جلاله وعز جاه. وأسأل الله أن يجعلنا من خير عباده الذين يحبون ربهم ويحبهم ربهم جل جلاله ويحببهم إلى عباده وأوليائه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، إذا أردنا أن يحبنا ربنا الودود جل جلاله ويحببنا إلى عباده، لأن هذه الخزائن مفاتيحها بيد الله فقط ليست بيد أحد من الخلق، فإذا أردنا ذلك علينا أن نتعرف على الله دائما أبدا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. إذا كنت في حال الرخاء اعرف ربك جل جلاله، اعرف ربك العظيم الذي خلقك وما خلقك إلا له، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كم بعدنا عنه سبحانه جل جلاله، ورغم ذلك ما طردنا عن بابه، ولما عدنا إليه قبلنا سبحانه جل جلاله. يزكي النفوس ويطهر الأبدان ويعلي الهمم ويجعل العبد يتقرب إليه. هو الذي قال: من تقرب إلي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال يتقرب إلي عبدي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ما أعظمك يا ربنا جل جلاله وعز جاه، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أرأيت لو أنك اشتريت عبدا مملوكا في زمان العبيد، اشتريته من خالص مالك، هذا عبد ملك لك كالسيارة وكالدابة التي عندك، يعمل بأمرك ولا يستطيع أن يخالفك، هو ما يملك ملك لك وحدك، تفعل وتأمر وتنهي بما تشاء. ولكن ربنا العظيم فرض علينا فرائض وجعل أحب شيء يتقرب إليه العبد بها، وأعلى منزلة يمكن أن يصل العبد إليها يصل إليها بالفرائض. ثم لا يزال الود موصولا والمحبة متصلة كلما أدى العبد نافلة لله رب العالمين. بل أعظم من ذلك، قال ربنا جل جلاله عن نفسه العلية: وليس كمثله شيء، إذا أتاني عبدي يمشي أتيته هرولة. وقال تعالى: من تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا. تبارك الله العظيم الودود جل جلاله. فتعرفوا على الله دائما أبدا، أشغلوا قلوبكم وألسنتكم وجوارحكم كلها بالله العظيم الجليل الودود جل جلاله وتباركت أسماؤه. وفي صحيح السنة أن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال: إذا أذنب العبد ذنبا فقال: يا رب، فقال: لا إله إلا أنت سبحانك، قد ظلمت نفسي فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال الله تعالى: علم عبدي أن له ربا يغفر ويعاقب. وفي صحيح مسلم رحمة الله عليه أن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال: أذنب عبد ذنبا فقال: يا رب اغفر لي. قال الله تعالى: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعفو عن الذنب، غفرت لعبدي. قال ثم عاد، أي وقع في الذنب ثانية، وقال: يا رب اغفر لي. فقال ربنا تعالى: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويعفو عن الذنب، غفرت لعبدي. ثم عاد ثالثة فقال مولانا: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعفو عن الذنب، فليعمل ما شاء. وفي الأثر أن إبليس قال لله تعالى: فوعزتك يا رب لا أزال أغوي عبادك، لا أزال أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال ربنا تعالى: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. فيا أيها الأحبة الكرام، هذا ربنا الودود الذي نحن بحاجة إليه في كل نفس، بل أقل في أقل من ذلك، ولا يمكن للعبد أبدا أن يستغني عن الله طرفة عين ولا أقل ولا أكثر. لذلك اذكروا الله كثيرا. قال ربنا تعالى: فاذكروني أذكركم. وقال تعالى: من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، ومن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. أسأل الله الودود أن يجعلنا من أحب عباده إليه، ويحببنا إلى عباده الصالحين وإلى أنبيائه ورسله الكرام. اللهم ارض عنا ولا تسخط علينا أبدا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم وفقنا ولا تخذلنا، واكرمنا ولا تعنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وصلى الله على محمد وآله وصحبه، وأقم الصلاة.